في قول الإمام سمع الله لمن حمد ربنا وكرمه، هذا يشترك فيه الإمام والمأموم، الإمام والمأموم كل منهم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا هو الصحيح والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعية وبعض الحديث، فهو الصحيح. يقول الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.